الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلى وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلت في كتابي هذا إلى المسألة 12 بعد 100 في أواخر الصفحة 14 بعد 300، ومتى يجوز للزوج وطء امرأته بعد الحيض. قال ابن حزم في المحلى مسألة: وإذا رأت الحائض الطهر فإن غسلت فرجها فقط، توضأت فقط أو اغتسلت كلها، فأي ذلك فعلت حل وطؤها لزوجها، إلا أنها لا تصلي حتى تغتسل كلها بالماء. ثم قال ابن حزم: فإذ لا بيان في شيء من هذا إلا في الآية فالواجب الرجوع إليها، إلى هذه الآية. قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فوجدناه عز وجل لم يبح وطأ الحائض إلا بوجهين، وهي أن تطهر وأن تطهر. يبقى فيه آيتان لفظتان في الآية، لأن الضمير الذي فيه يطهر راجع إلى الحيض، فكان معنى يطهر هو انقطاع الحيض وظهور الطهر، لأنه لم يضف الفعل إليهن الغسلان الغسلين. وهذا معنى يطهر فعلا يفعلنه، لأنه رد الفعل إليهن، فوجب حمل الآية على مقتضاها وعمومها، لا يجوز أمر ذلك. هذا كلام ابن حزم. ولا يجوز تخصيصها ولا الاختصار على بعض ما يقع عليه لفظها دون كل ما يقع عليه بالدعوى الكاذبة، لابد من دليل، فيكون إخبارا عن مراد الله تعالى بما لم يخبر به عز وجل عن مراده. فصح أن كل ما يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهر فقد حللنا به، والوضوء تطهر بلا خلاف، وغسل الفرج بالماء تطهر كذلك، وغسل جميع الجسد تطهر. فبأي الوجوه تطهرت التي رأت الطهر من الحيض فقد حل به لنا إتيانها. هنا قصر ابن حزم على المسألة على انتهاء الحيض، والآية فيها: ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. فهناك طهر وطهر، وبينت قبل ذلك القاعدة الكلية: التأسيس أوجب من التأكيد. فقلت القاعدة الكلية المشهورة: التأسيس أولى من التأكيد. قلت: بل أوجب من التأكيد، يعني المشهور أولى، لكن في بعض الأحيان نقول أوجب على حسب السياق. وكلام الله تعالى في القرآن والأحاديث له فائدة شرعية علمية بكل حرف ولفظ. الأصل كل آية وكل حديث له معنى زائد، معنى جديد. ومسألة التأكيد لا يقال إلا في بعض الأمور. الراجح سلفا وخلفا أن الرسول كان يقول الحديث 3 مرات تأكيدا لوصول المعنى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. تمام يا رسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذه الآية قاعدة للإجماع الذي هو لا يجوز تأخير من عن وقت الحاجة. فالنبي يؤكد أما الأصل عدم التأكيد إلا في الضرورة. القاعدة الكلية: الحكم للغالب ولا حكم للنادر. فهنا: ولا فإذا تطهرن أتت في الآية 2 مرات. فقلتم وكلام الله تعالى ورسوله في القرآن والحديث له فائدة شرعية علمية بكل حرف ولفظ. فلما قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، انتهى الأمر وفعل كتاب وسنة واجماع. ولا تقربهن حتى يطهرن. فالقضية هنا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والعلام يتفكرون. استدراكا لأصل منظومة القاعدة الكلية في أصول فقه هذه المسألة، بعيدا عن هذه المسألة لأنها لها صلة ونسج بها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم والعلام يتفكرون. ف فربنا سبحانه وتعالى جعل السنة بيانا للقرآن. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، أحل الله البيع وحرم البيع الربا، فبين فقه البيوع، وكذلك في مسائل الصيام وكذا وكذا وكذا وكذا، حتى في مسائل الحيض. حديث في الصحيحين، حديث عائشة هو المشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه من فوق الإزار، وهذا ما هو المشهور. بينت هذا التفصيل في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، والإعمال أولى من الإهمال، بين السلف والخلف. هناك أحاديث أخرى، حديث مسلم في مسألة الجماع للحائض، قال افعلوا كل شيء إلا الجماع. الجماع إدخال الفرج في الفرج، افعلوا كل شيء إلا الجماع، فهذا عموم كلي. صرف الحديث الأول فوق الإزار فحسب، وأشد من هذا إن كان في حديث مسلم إلا الجماع فيه شبهة أو احتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال. حديث في السنن ومسلم الإمام أحمد، قالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله إذا أراد من إحدانا أن يباشرها وهي حائض أمرها أن تضع خرقة على فرجها، فيجوز أن يباشرها بين الفخذين. بل أكثر ابن حزم وقال يباشرها من غير الخرقة ولو نزل على فخذيها الدم، والأصل ألا يدخل العلاج. فالقضية هنا أخذ الغالب في فوق الإزار وتحرجوا، وكثير من السلف أخذ بهذا القول وتحرجوا من هذا الحديث الآخر، لم يصل إليهم الله تعالى أعلى وأعلم، أو عندهم تأويل في المسألة، أو من باب الورع. نحن نتكلم الورع معلوم، ولكن هناك حلال وحرام، جائز ولا يجوز. فلابد من كل مسألة من مسائل الشريعة أن تحرر وتحقق بالدليل. قل هاتوا برهانكم وكنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليل. فلابد من الجمع بين الأدلة، والقاعدة كلها الإعمال أولى من الإهمال، ومقدمة لأن هذه مجمع عليها، وقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، هذه القاعدة مختلف فيها. والأصل قيام كل السنن، والنبي لا يفعل المكروه، مش ممكن، لأنه يقتدى به، فإن فعل فيجوز، كما قلت قبل ذلك في الشرب واقفا، نهى عن الشرب واقفا وأمر عن شرب واقفا أن يتقيأ في صحيح مسلم، ثم شرب واقفا في حجة الوداع، وخمسة أحاديث أخرى شرب واقفا. ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، فمن تنطع وراء إنسانا يشرب واقفا يقول أنت مبتدع، أنت المبتدع والضال. فلابد من الجمع بين الأدلة. إذن القضية لا يتكلم في دين الله إلا من كان عنده الملكة وآلية الاستنباط ومفاتيح العلوم والقواعد الشرعية والمقاصد الكلية. فقلت وكلام الله تعالى ورسوله في القرآن والأحاديث له فائدة شرعية علمية بكل حرف ولفظ. فلما قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقوله تعالى حتى يطهرن له فائدة ومعنى، وقوله تعالى بعدها فإذا تطهرن هو له معنى آخر. فقال أهل العلم الطهر الأول انقطاع الدم، والطهر الثاني الاغتسال بالماء. الله أكبر. قال التأسيس أوجب من التأكيد. في نفس الآية يذكر الطهر مرتين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يقال هذا عبثا في قضية وآية تبين للناس للرجال وللنساء للأزواج والزوجات ما يحدث في وقت الحيض. من الناس من عنده شبق شديد ويضطر أن يجامع زوجته ويدخل العلاج، فعندنا ولله الحمد والمنة تيسير، وهناك أمور. فضبط مسألة لا تتكلم في مسألة إلا أن تجمع أدلة الأحكام، المجمل مع المبين، المبين والمحكم مع المتشابه، والضعيف مع الصحيح، والناسخ مع المنسوخ، كل هذا لتصل إلى المسألة. قال ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى فإذا تطهرن، قال بعضهم معنى ذلك فإذا اغتسل، فروى بسنده حدثني فلان عن فلان إلى أن قال عن ابن عباس، فإذا تطهر يقول فإذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء. وعندنا عند بيان ما لم يبينه رسول الله في الآيات، يعني جل الآيات إنما شرحها الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين والأئمة، فرسول الله جعل الأسس العلمية ومسائل الاستنباط وكيفية الفتوى والاستغراق كما بينت في كتابي منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. هي فوضوية فعلا لما يبقى شيخ مشهور جدا فأخذ بحديث عمران بن حصين أو ترك حديث عمران بن حصين مع وجود الإجماع، فقال يجوز للمرأة من غير شهود أن ترجع في الطلاق من غير شهود، وتكلم في مسائل خالف فيها الإجماع، ومن شهرته أخذوا بقوله. وهذا لا يستقيم، لابد لكل طالب علم أن يحقق كل مسألة. أنت قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون، سواء كان طالب علم أراد وبدأ في مسألة التحقيق ولو جزئي الاجتهاد يتجزأ بلا خلاف أو الراجح في الخلاف. فإذا الذي يعلم حج على ما لا يعلم. ثم قال عن عكرمة إذا اغتسل، وعن سفيان أو عثمان بن الأسود إذا اغتسل، عن الحسن البصري في الحائض ترته قال لا يغشاها زوجها حتى تغتسل وتحل للصلاة، وعن إبراهيم النخعي كل هذا بروايات الطبري نجيب الطبري أنه كره أن يطأها حتى تغتسل، يعني المرأة إذا طهرت. قال الطبري وقال آخرون معنى ذلك إذا تطهرن للصلاة. فروى بسندي عن طاووس ومجاهد أنهما قال إذا طهرت المرأة من الدم فشاء زوجها أن يأمرها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشبق فليصل يتوضأ فحسب. وهنا يعني ضيق المسألة ولم يجعلها عامة في حالة الشبق ولا يستطيع أن يملك نفسه، فهذه خصوصية، حتى في الخصوصية فيها كلام. قال الطبري وأولى التأويلين بتأويل الآية قول من قال معنى قوله تعالى فإذا تطهرن فإذا اغتسلن، لإجماع الجميع على أنها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرا الطهر الذي لا يحل لها به الصلاة. نفس الأمر، أنت تقول ابن حزم يقول قد طهرت، هو نفس ابن حزم قال ولا تصلي حتى تغتسل، فالأمر واحد ولكنه فرق بين الجماع وبين الصلاة. وأن القول لا يخلو من ذلك من أحد أمرين، إما أن يكون معناه فإذا تطهرت من النجاسة فأتوهن، وإذا كان ذلك معناه فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجاز لزوجها جماعها إذا لم يكن هناك نجاسة ظاهرة، وهذا قول ولكن المسألة لا بد من التحقيق. هذا إن كان قوله تعالى فإذا تطهر جائزا استعماله في التطهر من النجاسة، ولا أعلمه جائزا إلا على استكراه الكلام. الكلام هذا محتمل، والمحتمل لا دليل له، اليقين لا يزول بالشك، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، لأن الاحتمال يقول كذا وكذا، وأنت كخصمان هناك احتمالان، احتمال يوافق الخصم الأول واحتمال يوافق الخصم الثاني، وهذا قول وهذا قول، فإذا لابد من دليل معتبر تخرج به عن الاحتمال، كما قال النووي في شرح مسلم نقل أهل العلم الإجماع على أن الخلاف الخروج من الخلاف مستحب. تمام؟ فقال هنا إذا لم يكن نجاسة طاهرة، هذا إن كان قوله فإذا تطهرن جائزا لاستعماله فتطهر من النجاسة، ولا أعلمه جائزا إلا على استكراه الكلام، أو يكون معناه فإذا تطهرن للصلاة. وفي إجماع الجميع من الحج على أن أنه غير جائز لزوجها غشيانها يعني جماعها بانقطاع دم حيضها إذا لم يكن هناك نجاسة دون التطهر بالماء، فإذا كانت واجدته وأدل دليل على أن معناه فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيه يجزيهن به الصلاة. فلذلك أسس الله سبحانه وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن. وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل إهلها إلا بالاغتسال. وأوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أن غشيانها حرام إلا بعد الاغتسال. وأن معنى قوله تعالى فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فصرن طواهر، الطهر الذي يجزيهن به الصلاة، هذا كلامه. قلت وهذا يؤكد ما قلته في القاعدة التأسيس أولى من التأكيد. قلت وروى ابن جرير الطبري في قوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن عن مجاهد وأكرمة وعثمان ابن الأسود قالوا حتى ينقطع الدم، فكانت الأولى بانقطاع الدم والثانية بالاغتسال. قال القرطبي أبو عبد الله في الجامع لأحكام القرآن ودليلنا أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم على شرطين. فانظر قلت لك قبل ذلك مرارا وتكرارا، الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي المالكي الإمام من أقوى وأشد التفاسير التي جمعت بين المسائل اللغوية والفقهية والأصولية وأدلة الأحكام، وكان جمع في كتاب هذا كل كتاب أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي المالكي الإمام القاضي، وكلام الجصاص في أحكام القرآن للحنفية، وكلام البيهقي في أحكام القرآن للشافعي. فهذا الكتاب من أهم ما يكون. فقال القرطبي ودليلنا أن الله سبحانه وتعالى علق الحكم على شرطين، الحكم الجماع أحدهما انقطاع الدم، وهنا قوله تعالى حتى يطهر، الطهر بانقطاع الدم، ولكن هناك تكملة، والشرط ما يلزم من عدم إلى عدم. لو صليت بدون وضوء بدون وضوء وأتيت بكل أركان الصلاة وسننها وواجباتها صلاتك باطلة. والثاني الاغتسال بالماء فجعله شرطا، وهو قوله تعالى فإذا تطهرن أي يفعلن الغسل بالماء، وهذا مثل قول الله تعالى وآتوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فعلق الحكم وهو جواز دفع المال على شرطين، أحدهما بلوغ المكلف النكاح، والثاني إناث الرشد. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فأتى بآية وحكم يبين الأول الآخر. وكذلك قوله تعالى في المطلقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة كما في الحديث لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أجمع أهل العلم سلفا وخلفا على أن المرأة إن طلقها زوجها ثلاث مرات فلا تحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول حتى تتزوج بدون اتفاق، لعن الله المحلل والمحلل له، بدون اتفاق وبدون شيء ولا شرط، ثم أرادت أن ترجع لسبب شرعي فلابد أن يطأها وتطأه ويذوق العسيلة. سعيد بن مسيب من سادات التابعين وكان تزوج بنت أبي هريرة ففتح الله عليه بالحديث، فغفل عن هذا الحديث، فقال أنه في شرح هذا الحديث شرح مسلم قال ولعل ابن المسيب لم يصل إليه هذا الحديث والإجماع على أنه لابد من ذوق العسيلة. تمام، فالكل يؤخذ من قوله ورد. قال وكذلك قوله تعالى في المطلقة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ثم جاءت السنة باشتراط العسيلة. لا، المرأة التي في نفس الحديث سبب ورود الحديث هذه المرأة التي أرادت أن ترجع إلى زوجها بعد أن عقدت وما أرادت أن يمسها الرجل، حتى في الحديث يعني تتعجب الصحابة على هذه المرأة، وذكرتها قبل ذلك أذكره للجدد، أن المرأة دخلت مع زوجها بعد أن تركت زوجها رفاعة وهي تحبه وأرادت أن ترجع إليه من غير أن يمسها أحد، فقالت إلى رسوله يا رسول الله أمام الصحابة فيه كذا وكذا وكذا وكذا على زوجها أنه ليس لا يستطيع الجماع، حتى قالت ليس معهم إلا كهبة الثوب لا يقف أمره ولا ينتصب. فالصحابة تعجبوا كانوا سيضربونها، فضحك النبي شوف أدب رسول الله، فقال لها عندما رأى هذا فضحك وقال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلتك ويذوق عسيلتك، تمام؟ فقال هنا فوقف التحليل على الأمرين جميعا، وهو انعقاد النكاح ووجود الوطئ. وقال أبو بكر بن عربي إن ذلك ليس من كلام الفصحاء ولا ألسن البلغاء، فكيف يكون هذا في القرآن من رب العزة سبحانه وتعالى؟ فإن ذلك يقتضي التكرار في التعداد، وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة مجردة لم يعمل على التكرار في كلام الناس، التأسيس أوجب من التأكيد، تمام؟ فكيف كلام الناس يعني كلام العلماء ولسان الفصحاء، فكيف في كلام العليم الحكيم؟ وذلك أن كل واحدة منهما محمولة على معنى، حتى يطهر فإذا تطهر محمولة على معنى دون معنى الأخرى، فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يحكم لها بحكم الحيض قبل أن تغتسل في الرجعة، وهم لا يقولون بذلك، فإذا هي حائض والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقا بالإجماع، لا يجوز وطؤها اتفاقا، إجماع يحتاج إلى بيان قوله وختمت به الكلام، والحائض لا يجوز وطؤها اتفاقا، يعني إيه؟ اتفاقا لا يجوز وطؤها إلا بالجماع، فإذا تطهر حتى يطهر، فإذا تطهر، فجعل المسألة فيها إجماع. ومثل ذلك قاله الشوكاني في تفسيره فتح القدير الجامع بين فني الدراية والرواية والدراية في علم التفسير. وطبعا الشوكاني له إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، ومن أقوى كتب الفقه المقارن المعاصر كتاب نيل الأوتار، هو من أجود ما يكون، وكتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في منتقى ابن المجد بن تيمية من أفضل الكتب، أعلى من كتاب بلوغ المرام والمنتقى لابن الجارود وكتاب دقيق العيد. ولكن ابن الشوكاني في كتابه هذا لما قرأته جل بل كل ما قاله من كلام القرطبي ولم يعزو إليه، وكذلك كتاب إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، مع أنه فقيه وأصولي ومحدث ومفسر فعلا بلا خلاف، واستفدت منه جدا، ولكن في كتابه إرشاد الفحول هو مجلدا وقرأته أكثر من مرة، وقرأت البحر المحيط للزركشي بدر الدين الزركشي 6 مجلدات، كل ما قاله الشوكاني في تحقيق إرشاد الفحول جله من البحر المحيط ولم يعزو. مسألة غريبة والله، مسألة عجيبة، هذا يستقيم. بعض الناس مشهورين جدا، يعني جلست معه وقد شهر عنه أنه يأخذ حال غيره وينسبه إلى نفسه، والله وتالله والله وتالله وبالله جلست معه 3 ساعات وتكلمت معه، المتشبع بما لم يعط كلابث ثوب يزور، فقال لي بعض السلف كانوا يأخذون كتب أصحابهم وينسبونها إلى أنفسهم، إن لله وإنا إليه رجعون. فتعجبت فقلت له حتى أحمر وجهه، قلته الأصل الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود قال لا أسوة في الشر. مشكلة أنت تقتدي بغيرك ولو كان من السلف، التدليس في الرواية قال أهل العلم من السنة التدليس دماء وخسة، وكل كتاب مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة، هذه سرقة كسرقة المال، سرقة الحقوق الطبع المحفوظة أشد من سرقة المال. لا إله إلا الله. لما أنصح الناس بالود وبالدليل يهيجون الناس علي ويتهمونني بالتشدد وأني حدادي، يا إخوة اتقوا الله، مش ممكن قربنا نموت، مش ممكن. فالقضية يعني يقول لك ابن القيم كان بيعمل كده، احنا مالنا؟ ابن القيم إمام، إمام إمام إمام، لو حدث منه شيء زل، أنا مالي بابن القيم، أخذ ما انتفعت به في الفقه والأصول والحديث والتفسير واللغة، لكن ما الكل يؤخذ من قوله ويرد. ابن عباس كان يفتي بزواج المتعة بعد أن حدث الإجماع ونسخ الأمر في البخاري ومسلم في كل الحديث، زواج المتعة في حجة الوداع قبيل يعني بعد قبل قبيل حجة الوداع بأيامهم في السفر جوز المتعة، ثم بعدها قبل حجة قبل الحجة قبل أن يصل إلى المدينة إلى مكة نسخت، فكان يأخذ بها تأويلا. فقال له عروة بن الزبير: إن أناسا أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم، لأن ابن عباس أصابه الله بالعمى في بصره في عينيه يعني قبيل أن يموت. فقال إن الله إن بعض الناس أعمى الله أبصارهم كما أعمى بصيرتهم يقولون بالمتعة، والله لو فعلها وقالها وأفتى بها لرجمته بحجارتي. فقال ابن عباس لعروة: أنت جلف جلف، ولكن أنكر المنكر. فقضي هنا الكل يؤخذ من قوله ورد، حتى أصحاب رسول الله فلا أسوة في الشر. نعم. قال ابن كثير في تفسيره: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو التيمم إلا أبا حنيفة، وهذا قول أبي حنيفة وأخذه ابن حزم. فهنا إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء، وقد اتفق العلماء، هذا إجماع، إجماع انتهى الأمر. ولكن أبا حنيفة لا علاقة لنا بأبا حنيفة، وأبا حنيفة اتفقوا قبل أبا حنيفة، فالمسألة هنا قد يحدث من بعض العلماء حتى من السلف لم يصل إليه الإجماع أو لم يصل إليه الحديث، فهذا لا يقتضي أن نطعن في خرق الإجماع وحجياته، لا، هو الذي شذ والإجماع مستقيم ومستقر. تمام. المسألة 13 بعد 100 في وجوب الجماع بعد كل حيضة. ما شيخنا وإمامه ابن حزم يعني ظاهرية، حتى دخل إلى الظاهرية التي لا ينبغي لها عقلا ولا نقلا. وفي سياق المسألة الماضية عند قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أخذ ابن حزم بالوجوب وألزم به، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله كقوله وإذا حللتم فاصطادوا، لكان أصلا هو له الحل والجواز، ولكن عند الإحرام هناك بعض الأمور فلا يجوز لك أن تصطاد، فإن انتهى الصيد فالأصل على الإباحة، فهنا ليس هناك أمرية. تمام. ولكن لظاهر ما كان يأخذ به ابن حزم فقال هو أمر. وقوله تعالى، قال ابن كثير: وقوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيه ندب وإرشاد إلى غشياهن بعد الاغتسال، يعني المرأة قد تصل العادة محكمة، والمرأة يعني يرجع إليها على حسب العادة، امرأة حوضها يوم وليلة هو موجود في السلف، والثلاث ليالي، عشر ليالي، نصف الشهر، العادة محكمة. فهنا قد يطول الأمر، إذا بعض النساء قد تقضي حاجتها، والفتاوى تأتينا عشرات السنين، تقضي حاجتها مع زوجها وهي حائض، ليس هناك علاج، ولكن يباشرها وتباشره وينزل وتنزل. فلذلك في كتاب القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية قلت: يجوز للمرأة ومن السنة إن كانت حائضا وباشرها زوجها وقضت حاجتها وأنزلت أن تغتسل. هنا غسل يجب رفعه بالغسل من الجنابة، أما الغسل الثاني لا يكون إلا بعد انقطاع الحيض، فغسل يجوز أن تفعله وغسل واجب أن تفعله في نهاية الحيض، تمام؟ فوصل الأمر إلى ذلك. فقال هنا فلذلك يعني فبعض الناس يعني لا يصبر على زوجته، فقال هنا فيه نبه وإرشاد إلى غشياهن بعد الاغتسال، يعني إن كانت تريد أو هو يريد فمن يعني من الدين. ودعم ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لهذه الآية. نعم كما عند الإجماع عند الأمة من الصحابة إلى يوم المسألة العام على عمومه ما لم يرد دليل خصوصه، وعموم إجماع آخر العام على عمومه ويخرج عن عمومه بتخصيص بدليل معتبر، هذا إجماع وهذا إجماع. ودعم ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لهذه الآية وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد حظر، وفيه أقوال العلماء الأصول يعني، وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة ويجعلون ما تقدم النهي عنه قرينة صارفة عن الوجوب وفيه نظر. قال والذي ينتهد عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان إليه قبل النهي، الأصل إيه؟ وإذا حللتم فاصطادوا، فإن كان واجبا فواجب كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. جعل ابن حزم الانتشار في الأرض اللي هو البائع لابد أن تبيع بعد الصلاة لعموم ظاهر الآية وليس كذلك. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وقد حكاه الغزالي وغيره واختاره بعض أئمة المتأخرين وهو الصحيح. وقال ابن كثير حق وصواب، وقول وما قال ابن كثير حق وصواب، فأين الوجوب الملزم والفرض الحتمي؟ وهذا بالإجماع على الجواز والإباحة في إتيان الزوجة في حالة الإيلاء، الإيلاء اللي هو أن يحلف عليها ألا يجامعها عقابا وضررا بها لسبب. فقلت هنا في إتيان الزوجة إلا في حالة الإيلاء وهو ضرر، يعني عقد يعني حلف عليها ألا يقربها وهو ضرر الزوجة بترك الزوج جماعها أو لشدة شبقه، فلو لم يجامع لزنا فوجب عليه دفع الضرر عن نفسه، فالأصل عدم الوجوب، تمام؟ هذا ما كان من المسائل التي في الكتاب في كتاب الزواج والنكاح وما شابه. ندخل في أحكام النفقات، حد عنده إشكال في هذه المسائل؟ بحر المحيط ولا يعزم يعني الله أكبر، مشكلة أم المشاكل. 80 كتابا لي تصنيفا، حوالي 150 مقال على الموقع بالصفحة والجزء والقول. هذا كما قال القرطبي، وسبحان الله يعني القرطبي في بداية كلامه قال ولا أقول كلمة ولا نقل إلا بعزه إلى مكاني، وهذا هو لابد. لذلك قالوا على المدلس خسة وبناء. هو القضية المشكلة إيه؟ أيام الشوكاني حتى في بعض، عشان كده قال لي هذا الشيخ هداه الله بعض السلف وكذا وكذا وكذا، هناك البغوي شرح السنة البغوي، وهناك كتاب الخطابي معالم السنن شرح سنن أبي داود، قرأت هذا وقرأت ذلك. شرح البغوي حوالي 11-12 مجلد أحاديث كلها بشرحها. ففي بداية الكلام تكلم وأخذ البغوي من الخطابي كلاما من بداية كتاب معالم السنة بنفس اللفظ بدون عزو. في هذا الوقت ما كان هناك مطابع، لذلك قال أهل العلم سلفا من كان عنده سنن أبي داود وأخذ نسخة كتبها رجل له نسخة كاملة من سنن أبي داود فيجوز له أن يفتي في دين الله. الآن كل الكتب مطبوعة ولا يدرون ما كان سيحدث في وقتنا هذا، فكل الكتاب مثلا يطبع 100 مرة 500 طبعة، فانتشر العلم وعلم الناس المتأخرون أن هؤلاء أخذوا من غير ما يعزوا إلى وهذا لا يستقيم، دي مشكلة، هذا يعتبر غش. والحديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، هذا لا يستقيم. قلت لك هذه دناءة. نعم. أحكام النفقات. فيما يتعلق المتعة، لأن البعض يقول أن الرجل مثلا لو هو أخفى في نفسه وذهب إلى مكان إلى بقعة ما ويريد يتزوج لمدة سفره بس دون أن يخبر المرأة والمرأة لا تعرف. نعم، هو مع نفسه فقط. مع نفسه. نعم. يعني لا، المسألة عندنا القضية لابد أن تضبط القواعد التي أذكرها لكم، ما أبيح الضرر يقدر بقدر، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولكن هناك ما الفرق بين زواج المتعة وزواج السنة؟ زواج السنة أبدية، مش أبدية حتى لو وجد الدليل أو السبب والعلة على الطلاق، الطلاق بالإجماع يجوز، تمام؟ وحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق حديث موضوع بلا خلاف، النبي طلق حفصة والنبي يفعل شيئا مبغضا وهو الناس تأتي به إلى يوم القيامة، فالحديث باطل. المهم يعني، فهنا عندنا أصول كلية، لو فتحنا الباب على أمره كله لأخذ الناس هذه المسألة وفعل ما فعل، هناك سبب سفر سنتين وسأرجع حتى لا يزني، فيأخذه آخر شهر شهرين أنا مش قادر ده شهر كتير علي أوي أنا لازم كل يوم أجامع، فيفتح باب الشر. عندها أصول كلية مجمع عليها إجماع كتاب سنة، تتزوج ونويت الزواج مع زوجتك إلى يوم القيامة إلا أن يحدث دليل، ولا بد من الطلاق لأي سبب، انتهى الأمر، خالفت زنت كما حدثت وفسخ النبي في اللعان، فهناك أسباب. فالأصل أن تتزوج، القاعدة في حديث البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أنت نويت وقت معين لترجع إلى بلدك فهذا غش وضرر للمرأة، أنت بينك وبين نفسك أنا 3 سنين والكلية خلصها وروح نيجيريا ولا روح كاميرون والست دي تولع بجاز، أنا خلاص قضيت شهوتي وزي الفل خلاص بقى، هو خلف معاه والأولاد هيقعدوا مع أمهم ولا مع أبيهم، هيقعدوا في نيجيريا ولا في الكاميرون ولا في غانا ولا هيقعدوا في حتة تانية، ويبقى فيه تشتيت، فبعد أن انتهت مدته في الكلية يذهب، فبعد أن ذهب سمحيني غصب عني تولع بجاز، يعني غصب عني ترضها لأمك أو أختك أو عمتك أو خالتك، ينفع؟ دي قلة أدب ووقاحة. غالب أهل العلم، أنا نتكلم في الضرورة، خلاص ده أنا مش قادر عليك بالأمر الذي رغما هذا لا يجوز، ولكن في حالة الضرورة الاستمناء. قلت الشيخ الشوكاني كتب مقالة بدي إيش موجودة قليلة يعني صغيرة كده 30-40 صفحة في الحجم الصغير، فأكد في مسألة الاستمناء للضرورة، استنى يا عم خلاص إيه المشكلة، جوازها الإمام أحمد قول من أقواله وابن عباس في الأسير، تمام؟ فالمسألة هنا ما أبيح للضرورة يقدر بقضية وقاعدة التي نقل عليها إجماع ابن تيمية في كتابه الجليل القواعد النورانية الفقهية، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا. فالقضية هنا لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة كلية، نفس القاعدة بنفس نص الحديث. والنص الثاني الضرر يزال، سواء الضرر على نفسك أو على غيرك، لا تضر في أي وجه من الوجوه. هذا هو الدين، قاعدة كلية، يعني لتشفي غليلك وتخرج منيك وتستمتع، ولا تقول لها، وحتى لو قلت لها سأرجع وأطلقه لا يجوز، هذا متعة. ما القضية قائمة على الغش، أنا هقعد 4 سنين في الكلية بتاعت المدينة المنورة وشوف لأي واحدة جاية طالبة علم كانت في حتة من أفريقيا ونتجوز وما شاء الله، لا ما ينفعش، ينفعش، هذا لا يجوز. نعم. ومنين يستدل الجهاد أو يا عمي اللي يستدل ما يستدل، احنا مالنا بنشوف استدلاله ده يجوز او لا يجوز، هم يستدلون يا عمي، كل اهل الضلال يستدلون كما قال ابن تيميه، مساله المتشابه لا يستدل اهل الاهواء الا بالمتشابه، حتى بعيدا عن الاهواء والبدع، حتى اصحاب المذاهب، اصحاب المذاهب كانوا يتشاجرون بينهم وبين بعض لشيخهم. يا رجل ابن حزم كان قويا في الفقه والأصول والتفسير وفي اللغة، يعني كان حكاية، يعني حدوثة كما يقول المصريون، فكان ولكن شديد الوطأ في الكلام. قالوا لسان ابن حزم كسيف الحجاج بن يوسف الثقفي، مشكلة، حرقوا كتبه وطردوه من بلده، كان وزيرا وأبوه وزير ابن ناس يعني، وترك كل هذا للعلم، فكان غليظا يعني، يأتي بالأدلة ويخالف الأئمة الأربعة بالدليل كما بيّن في كتاب ابن حزم، وعلقت على في كتاب هذا على كلام ابن حزم في المحلى كله، فكان يأتي بالأدلة موثوقة، ولكن لشدته وتسفيهه لأصحاب أصحاب الأئمة كانوا يبغضونه ويصدون عنه. فهم القضية عندهم إما هوى أو قلة منظومة الاستنباط، هناك حديث ضعيف أو صحيح أو ناسخ ومنسوخ هو لا يعلم، ولكن أخذ بقول شيخه، وكل الأئمة الأربعة خرجوا من براءة هذه الأمور، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا ضعف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط، إذا قلت قولا يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهذا الذي حدث مع الإمام البيهقي، قالوا كل الشافعي استفاد من الشافعي إلا الشافعي استفاد من البيهقي بعد موته. وجه الاستفادة بعد موته ما هي؟ البيهقي إمام في الحديث وفي السنن وفي الفقه، فالشافعي مات وهو ليس عنده دليل صحيح أن لحم الجزور والإبل ينقض الوضوء، والحديث صحيح مسلم، فمات وقال لو صح الحديث قلت به. هناك ما يسمى في أقوال الفقهاء وكذلك في الأصوليين وجه المذهب. إيه وجه المذهب؟ الإمام له قواعد، يأخذ أصحابه القواعد، مش القواعد ما هي قواعد، القواعد التي لها دليل، فيأخذ قواعد المذهب بعد أن مات ويقيس قولا على المذهب، فأصبح وجه من المذهب لا قول للمذهب، القول يعني قول الإمام نفسه. فهو علم من كلام الشافعي أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فقال له البيهقي فقد صح 5 أحاديث في المسألة، فقال وهذا قول الشافعي، لأنه قال لا أعلم حديثا في المسألة، فإذا صح فهو قولي ومذهبي، فقال هو مذهب الشافعي لأن الحديث ثبت. فإذا المسألة مرجعيتها إلى الدليل، فالتقليد بهيمة تنقاد. نعم، أحكام النفقات. المسألة الرابعة عشرة بعد المئة في تكليف المرأة، في تكليف المرأة الغنية بإعانة زوجها عند العجز عن النفقة. شوف الكلام، قال ابن حزم في المحلى مسألة: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليها ولا ترجع عليه بشيء من ذلك إن أيسر. أنا مش عارف ابن حزم إزاي تكلم الكلام ده مع إنه رجل غني ورجل فقيه وأصولي. لا، لو غنية هي تصرف على نفسها وتصرف عليك ما شاء الله، وهي تجوزك عشان تنام معك بس، كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعود. في عم ابن حزم قال: وبرهان ذلك كمان قوله تعالى: وعلى المولود لهن، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. طب انت معكش فلوس بتتجوز ليه؟ لا تكلف، نعم لا واجب مع العجز، وشرط من شروط يفسح به العقد أنك لا تستطيع أن تنفق على زوجتك. تمام؟ فقال: لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. والزوجة وارثة. شوف الكلام، لا حول ولا قوة، يعني جعل أخذ احتمالية وحمل النبض على ظاهره من غير فقه، لأنه لا يعتبر القياس ويقدحه قدحا عظيما ولا يقول بالعلل، وليست عنده القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فقال: والزوجة وارثة عليه. يا أخي ممكن أنت هي تموت قبلك أو أنت تموت قبلها، يبقى مش هتعرفك، يعني أنت حد ما هو ستموت هي أو تموت أنت على حسب الزمن وما قدره الله، فأنت أخذت جزءا من المسألة وتركت المسألة. القضية لابد أن يكون لها عموم كلي في الحكم الشرعي، هذا حكم مجزأ لا يستقيم. فقال: والزوجة وارثة فعليها نفقته بنص القرآن. أي قرآن؟ أي قرآن؟ قلت: سبحان الله. إنما رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتا. كفى بالمرء، يعني يكفيك من الإثم أن تصرف على أهلك. وفي رواية سنن أبي داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ده الإنسان اللي بقى مراته معاها فلوس ومش عايز يصرف على عياله عشان عياله معرات، ده خسيس، ده مهل. إيه ده؟ مش ممكن. ماشي المسألة تبقى يعني هي تقول لك وانت عندك ذنب، والله ما ينفعش ما ينفعش والله كذا وكذا وكذا، لا ولا يهمك ولا يهمك، طب خلاص ربنا يكرمك. لكن يقول لها غصبا عن عين امك: تعملي انت معاك وانا مش هصرف على عيالي؟ مش ممكن بقى، ده راجل، ده مش ممكن. ابن حزم بقى عجبه الكلام ده. كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. قال ابو الحسن بن القطان في الاقناع في مسائل الاجماع: ذكر فقه الازواج وما يجب من ذلك. فقال: واجمع اهل العلم على وجوب النفقات للزوجات على الأزواج إذا كانوا بالغين إلا الناشز الممتنعة، يعني الرجل لا ينفق على زوجته عندما تمتنع لها: أريدك، لا تريد جماعه وتذهب إلى أهلها وتتركه، ليس عندها نفقة إلا، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. طب هي موجودة معاك وانت زي الفن وزي الباب وشغال، وانت عارف انها معاها فلوس وعايز تبص لفلوسها، يا عم في ايه؟ دي رجوله؟ سيبك من الرجوله، احنا ما عندناش رجوله، ده دين مش دين، سنه مش سنه، شكل عرف مش عرف، ده اعراف الفاسدين. واجمع العلماء ان المراه كسوتها ونفقتها بالمعروف. والقاعدة الكلية العرف مصدر من مصادر التشريع. أنا جوزت واحدة من عزبة الهجانة، بجيب لها زي نساء الهجانة، واحدة قاعدة في التجمع الخامس وعندها فيلا وأبوها عندها خمس فيلل، هتيجي تعيش معايا إزاي؟ مفيش كفاءة. ولو حبيتك طب انا اكل فيه طعميه وانت بتاكلي جمبري وبتاكلي مش عارف ايه، فانا مش هقدر اقيلك. فقال هنا: واجمع العلماء على ان المراه كسوتها ونفقتها بالمعروف، العاده محكمه كما في حديث البخاري: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. سفيان بن سفنا ابو ها سف... لا لا لا لا ابو معاويه ابو سفيان ابو سفيان كان شحيحا معلوم، حتى زوجته هند ذهبت الى الرسول قالت: يا رسول الله، حديث البخاري ومسلم، ان ابا سفيان رجل شحيح لا ينفق علي ولا على اهلي ولا على اولادي، وان اخذت هل لا يجوز ان اخذ من ماله من غير ان يعرف؟ وده حرام، لكن هناك عله وضروره. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هو مش عايز يدفع وبخيل، لذلك كان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في صدر اسلامه، اسلام ابي سفيان، بالمئة ناقه يحببه الى الاسلام. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هو مش عايز يديكي، خذي من الكيس بتاعه اللي يكفيك انت وولدك، وهو مش عايز يسال فيك. كان يعني يريد ان لا يرجع الى الشرك مره اخرى، وهو عنده البخل. ما ينفعش يا اخوه. قال: ذكر من لا نفقت عليه، واتفقوا انه لا يلزم احدا ان ينفق على غنى الا الزوجه فلها النفقه وان كانت موسره، باجماع. مراه غنيه وموسره وبالاجماع لا بد ان تصرف عليها. هتقول له: انا معايا ملايين في البنك، دي فلوسي ومن عند ابويا، انت تصرف عليا، كلامها صح؟ يجي يقول لها: انت معاكي، يبقى بطال وكذاب ومنافق او جاهل. انت مالك بفلوس امي ولا ابويا؟ مش عايز تتجوز تستمتع؟ تستمتع ببلاش وناكلك ببلاش؟ لا بقى، ده بتعرض، اقعد في نافع بقى ولا في قريه ولا في الجبل غرفه داهيه. فحش، تمام. فالذي قاله ابن حزم غريب والله. قال: وقال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ولم نصل إليه، نحن نشرحه يوم الاثنين وما زلنا في صلاة الجمعة. واتفقوا على أن من لزمته نفقته من زوجة أو ولد أو والدين أو غيرهم فقد لزمته كسوة المنفق عليه وإطعامه. إجماع، إجماع. ودي مسألة مهمة جدا. والقاصي والداني والجاهل والعالم والصغير والكبير يعلم هذا. يعني الرجل الذي لا ينفق على أولاده، الناس بتاكل وشه كما نقول المصريين، يعني بيبقى فيه حرج شديد عليه، شديد. وكذلك نقل الإجماع ابن قدامة في المغني والنووي في شرح مسلم، وابن حجر في فتح الباري بواسطة موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. تمام؟ هذا في كتاب هذا. قلت لكم موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، رجل معاصر عنده ثلاثة مجلدات أخذتها من سنين عدة، فأتى بكتابه في هذه المسألة فقال نقل الإجماع، نقله ابن قدامة والنووي وابن حجر وبعد ذلك وابن رشد وهكذا. تمام؟ وأعزو إليكم هذه الموسوعة لأعلمكم أن تكون عندكم هذه الموسوعة. أنتم في كلية الشريعة وكلية جامعات الأزهر بتطالبوا بأبحاث، وهذا البحث على قانون التصنيف سواء مقالة أو كتاب أو حتى درس أو خطبة، فلابد أن تعلم. فأرشدك إلى هذه الأصول وهذه الذرائع والوسائل التي توصلك إلى ذلك. تمام؟ وأنا أستطيع أن أقول الإجماع نقله ابن قدامة والمغني والنووي وكذا وكذا، ولا أذكر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي. بعض الأحيان كثيرة جدا آتي بالإجماع من المغني نفسه ومن النووي نفسه وأنقله بنفسه من النووي أو المغني أو ابن رشد، ولكن رجل أجهد نفسه ونقل كل الإجماعات من كل الكتب في كتاب واحد وقرب إليها الأمر حتى لا أجهد نفسي في البحث، فهذا يساعد طالب العلم والعالم. فلذلك كل كتبي، كل كتاب أعزو إليه والناس تأخذ منه ولله الحمد والمنة، سواء علماء أو طلبة علم. وهذا هو الذي ينبغي على كل من أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة بحكمة. قال ابن رشد: واتفقوا على تكليف الحر العاصر الحاضر الذي يقدر على المال، البالغ العاقل غير المحجور عليه بنفقة زوجته التي تزوجها زواجا صحيحا. وانعقد الإجماع على وجوب نفقة الزوجة ولو كانت مريضة أو غير مسلمة أو هاشمية، نقله ابن حزم في مراتب الإجماع وابن رشد في بداية المجتهد وغيرهم. قلت: فأين الدليل والحجة على هذا الكلام؟ كلام موسوعة الإجماع كما بينته. قلت: فأين الدليل والحجة على وجوب نفقة الزوج العاجز عن النفقة على الزوج؟ هنا احنا في مجلس علم لطلبة العلم، تمام؟ في المآل وعاقبة الأمور إن شاء الله سيكون عندهم في بلادهم يخرجون على المنبر ويدرسون، وربما فتح الله العين بالعلم، لكن العوام لا يحضرون. ولو وقفت مع رجل لا يصرف على أهله وهو يعلم الحلال حرام وبينت له الدليل، فلم يأخذ بكلامك، هو عنده هو أيا كان السبب. هناك أمور شرعية بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. يعني مراتك 60 في 70 ويعلم بها ربنا يعني عايزة تتبهدل، لا مش عاجبك اطردها مع السلامة، انت طالق وانتهى الأمر. لكن تبقى معاها وتستمتع بها ولا تعطيها حقها، مصيبة. هذه ليست برجولة وليست بسمية وليست بشيء، ولا عقل ولا عرف ولا شيء. فانظر إلى كلام أهل العلم. فلماذا تنغلق القلوب ولا ينقادون للحق؟ أما الآية المذكورة فلا دليل قاطع على ذلك، والقاعدة الكلية الفروض ولا تثبت إلا بيقين إجماع، والقاعدة الثانية إذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وإجماع الصحابة إن للقرآن وجوها، قالها عمر بن الخطاب وأبو الدرداء وغالب الصحابة والتابعون والسلف أجمعون. إن للقرآن وجوها، يعني الآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، وكله يحتمل، تمام؟ لأنه ليس هناك كتاب، ليس هناك آية تفسر أو حديث من رسول الله يجزم الموضوع. فإن كان المسألة خلاف لا يمكن المختلف فيه، كما قلت. والقاعدة الثانية: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النص. نعم. ماذا؟ حديث ارتبطوه أدام حسن، يعني الذي قال عليه حسن الحديث تقصد؟ الحديث يعني المرأة أن تكون مالها بغير إذن زوجها، مالها ميت حتى بغير طريقة، ده صح مش مش مش ضعيف، حديث مظبوط. نعم. تمام. بعض النساء سبحانك في المطار حتى لو كانت ضعيفة جدا ولكنها سبيلة، في صرف المال، في صرف المال. نعم. هذا فعلا يعني الحديث ثابت صحيح، وهذا الحديث هو يعني لربما له علاقة بعيدة من المسألة، ولكن هي الجهة منفكة. هنا حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، هي زوجته وهو هذا مالها، ونحن أمرنا سواء كان زوج أو غيره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا إنكار، والذي عنده سفه يحجر عليه، وهو زوجها وهو مالها، هو يحجر عليها لأنها تفسد مالها، وليس يؤخذ من هذا الحديث أن تأخذ يأخذ هو المال. فهمت؟ الجهة منفكة. أنا أقصد أن بعض النساء مثلا تصرف على اللباس والأشياء اللي هي النساء تصرف الشنط. نعم نعم. مبالغ كثيرة جدا جدا، فالرجل لا يصرف يعني لا يشتري لها أي شيء أصلا، هل هو ملزم؟ يعني عندها من كل شيء عشرات. القضية هنا أنا المرأة عندها مال، هذا لا يسمى سفه. في بعض الناس يعني عندها مال وتريد أن تستمتع بمالها، مثلا تشتري عربية غالية، تشتري موبايل ممكن يخش في 100,000، وهي هذا الشيء يعجبها وتستمتع به، هذا ليس بسفه، هي عندها في شيء ربنا جعلها كذا، مثلا إن كانت من أهل المال وزوج أهلها كذا، ففي هذه الحالة لا شأن لزوجها بها. يعني هو قد مثلا رجل يقول طب ما عيالي أولى ما تصرف على عيالي، لا المسألة مش كده، أنت رجل أنت تصرف على أولادك، تنفق على أولادك، المرأة هذا الأمر من باب الاسترشاد والاستحباب. يا بنت الله يهديك انت ليه عندك موبايل تمام، ليه تجيبي موبايل تاني ده غالي، حتى ما ينفعش اعملي حاجه تنفعك، وهكذا من باب الارشاد، لكن من اي باب اخر لا يستقيم. لو معها عشرة، لان هو يتكلم مثلا معظم التي هذه النساء عندها مثلا ثلاثه اربعه خمسه مش واحد. انا اعلم ما هي القضيه هنا، بعض النساء يعني تحب هذا الامر، لكن ده يدخل في الاسراف شيء. نعم، الكتاب والسنه والاجماع مساله الاسراف حرام، فهنا من هذا الباب يامرها بهذا الامر. فلكن بعض النساء بتتلبس القضيه عندها في لا تريد ان تطيع زوجها وهي عاصمه، ولكن المساله هنا قلت في هذه يعني جهه المنفقه بمساله يحسن ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والمواضع الحسنه، هي هكذا فيكرر عليها الامر حتى لا تصل الى مساله الاسراف، هو يصلح الامر. نعم بالحسنى يعني. نعم طبعا الاسراف والتبذير لا يجوز يعني. انا اقصد ايه مثلا تشتري على مثلا اوقف البلاد يعني 15000 وانا لا استطيع ان اشتري لها. لا انت ما تقدرش ولا هتجيب لها غمر، اجيب لها ابو 300 جنيه انا مالي بيها. هل انا مثلا هل مثلا هو يوصل لو ياتي لها ب 15000 هو يشتري لها مثلا ب 1000 وهي تشتري ب 15000 و 20000 تمام. هل انا ملزم ان انا اشتري لها كمان رخيص وغالي؟ انت ملزم ان تاتي لها بنفقتها وكسوتها. نعم. هي بقى عايزه تدلع وتجيب تاني انا ماليش دعوه، هتدفع برضه. ها بس مش هتدفع ب 15000، تجيب اللي يناسبك. ها الله المستعان، دي مشكله اخرى يعني. مثلا بالظبط انت تفعل ما عليك، ما القضيه هنا في وجوب وفرض واستحباب، هو فرض هي عايزة تلبس بقى، هي بتحب أصحابها يقولها كل ما تجيلها تجيب بلبس آخر، هي حرة ما فيش مشاكل يعني. لكن طبعا الإسراف التبذير إن الآية في سورة الإسراء إن المبذرين إخوان الشياطين، فهي المسألة ولكن بالحسنى بارك الله فيكم. في النهاية يا إخوة كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، تمام؟ وده المسألة تختلف في امرأة معها مال ملايين، امرأة معها مثلا 500000 600000 وهيتصرفوا، دي كأنها مش غنية دي، تمام؟ نعم. طيب احنا وصلنا لإيه يا إخوة؟ قال وليس العجز والفقر سببا وإلا في ذلك، بل عليه العمل بالإنفاق على أهله وزوجه، ولو كان عنده عجز كلي فللزوجة طلب فسخ النكاح، من أين فمن أين تلزم النفقة؟ لو مش قادر اطلبي من القاضي يخلعك، لكن لا بد من الإنفاق بالإجماع، إجماع السلف والخلف على الذي يقصر مع زوجته لها أن تفسخ عند القاضي. بل قال القطبي في جامع أحكام القرآن عند الآية وعلى الوارث مثل ذلك، الدليل الذي استدل به ابن حزم، وواجب على الأزواج القيام بهن، فإذا تعذر استيفاء الحق لهن بموت الزوج أو إعساره ليس عنده مال لم يسقط الحق عنهن، حتى لو هو فقير معلق بذمته المال في حال فقره، فعندما يفتح الله عليه وتتيسر الأمور يعطيها حقها. حتى لو أنفقت على نفسها من مال أبيها يبقى عليها عليه الحق. أنت متخيل؟ ما تقول خلاص أم وأبوه أمها وأبوها أكلوها، لا، أبوها وأمها أطعموها، عليك بينك وبين الله هذا الإنفاق. شوف الدقة العلمية والشرعية. ألا ترى أن العدة واجبة عليهم والنفقة والسكنة حق على أزواجهن لهم؟ هو طلقها الطلقة الأولى والثانية، عليها النفقة، عليه النفقة والكسوة لأنها زوجته، لأنها له أن يرجعها قبيل العدة بيوم، ثلاثة أشهر، ثلاث حيضات، بيوم يرجعها من غير موافقتها. أما في الخلع هي لا تريده، مش طيئة، فإن اختلعت لها عدة شهر واحد وليس لها، خلاص فسخ، ده مش طلاق، ده فسخ، فليس له أن يراجعها، خلاص ليس لها، ليس عليه لها شيء. ففي هذه الحالة عدة ولا ترجع إليه إلا إن أرادت ورجعت إلى نفسها وقالت أريد الرجوع إليه فيعقدان عقدا جديدا. فالخلع فسخ والطلاق ليس بفسخ. تمام؟ ندخل إلى المسألة 15 بعد 100. لا يفسخ، في حد رفع يده يده؟ طب تمام. لا يفسخ النكاح ولو وجدت العلل والأسباب. قال ابن حزم بارك الله فيك في المحل، مسألة لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث أو ببرص الذي بقع من الجسم، الناس تعلمه، وجذام كذلك، ولا بجنون، ولا بأن يجد فيها شيئا من العيوب، ولا بأن تجده هو كذلك، ولا بعنانة، يعني ليس عنده، لا يستطيع أن يجامع، ولا بداء فرج، فرجها هناك بعض العلل التي من الفسخ، هناك عظمة في الفرج فلا يستطيع الرجل أن يدخل فرجه، العظم المقفول مفيش حاجة، فله أن يفسخ، ولا بشيء من العيوب، ولا بعدم نفقة كمان، ولا بعدم كسوة، ولا بعدم صداقة. ابن حزم ذبها من الآخر، فكل هذا لا يفسخ النكاح ولو وجدت العلل والأسباب. قلت وما قاله ابن حزم مخالف للمقاصد الشرعية والقواعد الكلية كقاعدة الضرر يزال أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقدح في الحنيفية السمعة، أي وقدح في الحنيفية السمعة، هذا مخالف للشريعة. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأي عسر أشد من ذلك. والقاعدة المجمع عليها كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا، وأي حرج أشد من ذلك. وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فإن معنى المقاصد الشرعية جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها. وكل ما قاله ابن حزم لازم ومقتضاه أن الزوجة لو ابتلي بالجنون أو عجز عن الوط أو النفقة أو أي عيب يفسد العلاقة الزوجية بالمرة فلا حق للزوجة من طلب الفسخ في القضاء. ما هذا؟ من أين أتى به ابن حزم؟ حاجة عجيبة والله لا يستقيم. نعم، وهذا يخالف النقل والعقل والعرف، بل هذا هدم للعقل للعلل والشروط والأسباب والموانع بلا دليل. هذا ما كان من كتاب النفقات. ثم دخلنا في كتاب الطلاق، المسألة 16 بعد 100. قدمنا حوالي 3 ساعة إن شاء الله حتى نسخل عليكم. كتاب الطلاق، المسألة 16 في عدم وقوع الطلاق في الحيض. دي مسألة مهمة جدا جدا، وهناك بيوت يعني تحرب أو يعيش الرجل مع امرأته في الحرام وهو يعلم بشيء أفتى له شيخه. انتبهوا. قال ابن حزم في المحلى: مسألة من الطلاق، من أراد امرأة له قد وطأها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها ولا في طهر وطأها فيه. الطلاق السني لا يطلقها في حيض ولا يطلقها بعد الطهر من الحيض، فهذا الطهر يعني حاضت لا يطلقها في الحيض. فإن تطهرت من الحيض وتهيأت للجماع فإن جامعها وطلقها فهذا طلاق بدعي، والذي يقوله ابن حزم تمام. ولكن قال: من الطلاق من أراد امرأة له قد وطأها لم يحل له أن يطلقها في حيضتها ولا في طهر وطأها فيه. فقول الله عز وجل: يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ثم قال: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تمام، أحاديث في غاية آيات في غاية الصحة وصحة الدلالة. تمام، فأخبرنا أن تلك حدود الله وأن من تعداها هذه الحدود ظالم لنفسه، فصح أن من ظلم وتعدى حدود الله عز وجل ففعله باطل مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا حديث كلي، كتاب حديث في غاية القوة في البخاري ومسلم ومتواتر حتى بلفظه. تمام، ولو متواتر بالمعنى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. حديث في غاية القوة، ولكن أخذها ابن حزم على عمومه ولم يقيده ويخصصه. وروينا أو ورأينا من طريق مسلم عن ابن عمر قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله وهي حائض، فذكر ذلك لعمر، يعني ابن عمر ذكر لابنه لأبيه عمر، فذكر عمر لرسوله فقال النبي، قال يعني ابن عمر أو عمر علم من ابن عمر أنه طلق زوجته في الحيض، فقال له: مره فليراجعها، وطلقها في حيض، مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر. تمام، انتهت العدة وطهرت، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت بعد الحيضة فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها يرجعها، فإنها العدة التي أمر الله بها أن تطلق لها النساء زي الفل. والحديث في صحيح مسلم والبخاري، فأخذ بظاهر الآية وأخذ بظاهر الحديث. تمام، وفي رواية قيل: هل حسبت تطليقة ابن عمر، عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله؟ قال: نعم، التطليقة حسبت. قال: نعم. قال، انتهى الكلام. قلت: فضعف ابن حزم الحديثين الأخرين وهما عند مسلم في صحيحه. تمام، فهنا سيأتي الكلام، انتظر. قلت: وروى مسلم في صحيحه عن ابن سيرين عن ابن عمر، أنا انتهيت من كلام ابن حزم، قال أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها، قال: قلت: أفحسبت عليه؟ قال: فما كيف لا تحسب، أو إن عجز واستحمق. فابن عمر وهو الذي حدث له أن طلق زوجته أن النبي حسبها عليه تطليق. هنا ابن حزم أخذ بعموم الحديث الأول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما بني على باطل فهو باطل، فهو جاء بتطليقة بدعية، ولكن هي صحيحة كما بينت في حديث مسلم والجهة المنفكة: من أتى عرافا فلا تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني 200 صلاة لا تقبل. معنى لا تقبل ليس عليها ثواب ولكن تجزئه، يعني يوم القيامة لا يطالب ب200 صلاة ولكن لا ثواب له، صلى بعد أن ذهب إلى عراف أو كاهن فلا تقبل هذه الصلاة ولكن لابد أن يصلي. نفس المسألة، فقال: أو إن عجز أو استحمق وده بيستهبل ما هو طلق، وفي هو خالف السنة ولكن طلق. تمام؟ طيب، قلت الإجماع على وقوع الطلاق في زمن الحيض نقله النووي وابن حجر عن ابن عبد البر وغيره، يبقى المسألة فيها إجماع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مره فليمسكها. نعم، مره ماذا؟ مره فليمسكها. نعم، يمسكها حتى تطبق السنة. يعني بيتعجل في الطلاق وهي حائض. لا، هي حائض وطلقتها تمكس تنتهي العدة ثم تعتد 3 أشهر مرة أخرى وتطهر. إن أراد بعد الطهر في الطلقة في الحيضة الثانية فليطلقها. لابد أن يراجعها ويمسكها لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى لا يريد خراب الأسر، يعني أمره أن يراجعها وتحيض 3 أشهر، ففي 3 أشهر وبقية الحيضة الأولى يصلح الله الأمر ولا يطلقها. فالله النبي يريد الإصلاح، وده غالب الطلاقات تكون في الغضب. فثلاثة أشهر ممكن 4-5 أشهر يهدأ قلبه ولا يطلقها. نعم. طيب، فهنا الإجماع. قال أنه في شرح مسلم، كلام مهم جدا. كتاب الطلاق باب التحريم، تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها. أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، الحائل اللي هي ما فيش في بطنها جنين، على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها. فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة حتى في الحيض، لحديث ابن عمر المذكور في الباب. وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه، أهل الظاهر يقصد داود الظاهري وابن حزم، لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبية اللي هو إيه، ما بني على باطل فهو باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو طلق طلاقا غير سني بدعي ولكن يقع. تمام؟ والصواب الأول، وبه قال العلماء كافة، ودليلهم مره فليراجعها أمر، ولو لم يقع لم تكن رجعة. فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، لا، بينت القاعدة الكلية، إنما بعث رسول الله لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات. تمام؟ فقال: فإن قيل المراد بالرجعة الرجعة اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول، لأنه تحسب عليه طلقة. قلنا هذا غلط لوجهين: أحدهما أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما بينت القاعدة كما تقرر في علم الأصول الفقه. وثانيا أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه تطليقة. ابن حزم ضعف هذا الحديث، الحديث لم يضعف في صحيح مسلم. تمام؟ وأجمعوا على أنه إذا طلقها تؤمر برجعتها كما ذكرنا، وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة، ولأنه كما قلت يعني مستحبة لا واجبة، ولأن الطلاق مأمور به إنما هو في الطهر، ولأنها وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطبق السنة فأمرها بالرجوع وتنكس حيضة أخرى 3 أشهر مثلا، ثم بعد ذلك إن أراد أن يطلقها يطبق، لأنها فعلت مع ابن عمر، فأراد النبي يستن سنة ثم بعد ذلك الأمر الاستحباب في الرجعة وعدم الرجعة. تمام؟ وهذه الرجعة مستحبة لا واجبة، ولأن الطلاق مأمور به إنما هو في الطهر، لأنها إذا طلقت في الحيض لا تحسب ذلك، لا تحسب ذلك الحيض قرءا بالإجماع. ليه؟ لأن إن طلقها العدة ستختلف، المفروض بتطلق كل 3 حيضات، فإن طلقها في الحيض طلقها وهي في الحيض نصف الحيضة الأولى أو نصف الحيضة الثانية أو الثالثة، فاضطربت الأمور مع المرأة، فكان الأمر هنا بإمساكها حتى يستقيم الأمر. هي ثلاث حيضات، فإن طلقتها في الحيض اضطربت المرأة أي الحيض ومتى تنتهي الحيضة والعدة، فألزم النبي الأم وابن عمر أن تنتهي من الحيضة والحيضة التي بعدها، فعند الطهر فليطلق إن شاء وإن شاء أمسك. يبقى الوجوب هنا على الاستحباب في مسألة بعد الطهر، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فهنا الاستحباب والوجوب تمام. فلا تستقل به العدة وإنما تستقبلها إذا طلقت في الطهر. بالضبط كده، لو في الطهر هتعرف متى ستحيض، وتعرف إن أرادت أن تتزوج بعد ذلك فتعلم كم حيضة وكم الوقت. ثم قال ابن حجر في فتح الباري، المسألة مهمة، قال النووي فذكر ما قلته آنفا، أنا ذكرت كلام النووي في شرح مسلم، فأتى ابن حجر في كلام النووي فلم أكرره، فذكر ما قلته آنفا، قال وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض، وقال أبو عمر بن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. يعني الآن الكلام إجماع أبو عمر بن عبد البر، ونقله النووي عن أبي عمر بن عبد البر، ونقله ابن حجر عن النووي عن ابن عمر بن عبد البر، أنه الإجماع أن المرأة التي طلقت في حيضها الإجماع على أنها هذه الحيضة تقع وصحيحة إلا بعض الخوارج والروافض الاثنى عشرية وبعض الظاهرين. يبقى الإجماع فيما شذ عن هؤلاء. قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وسيأتي بعد ذلك كلام ابن تيمية وابن القيم قالوا بعدم وقوع الكلام الطلاق في الحيض، وهم أئمة ولكن خالفوا وأخطأوا وزلوا في المسألة. وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية، يعني إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية الذي أو علية الذي قال الشافعي في حقه إبراهيم ضال، جلس في باب الضلال يضل الناس وكان بنصر، ومكتوب هنا ياء المفروض هو باء، وكان بنصر تمام. وله مسائل انفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة، فكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم، فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ فيه، وأجاب عن ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها، فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل على معناها اللغوي، وهذا ليس الأصل، الأصل المعنى الشرعي. عنوانت عنوانا بين معكوفتين بين في كلام ابن حجر في فتح الباري، قلت الإجماع على أن حمل الدليل على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية. قال ابن حجر وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا تمام، وأجاب عن قول ابن عمر حسبت علي تطليقة بأنه مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله بكذا، وللأسف حدث في المسألة خلاف، وهذا خلاف غير معتبر، أمرنا ونهينا الذي يأمر وينهى في عهد رسول الله هو رسول الله والوحي، انتهى الأمر. فقوله هنا حسبت علي تطليقة، وكأنهم أدخلوا الاحتمال في هذين القولين، حسبت علي تطليقة من؟ رسول الله ولا عمر بن الخطاب ولا أبو بكر؟ أبو بكر وعمر بن الخطاب يفتوا في عهد رسول الله؟ الكلام الفاضي تفضل، ما ينفعش، هذا لا يستقيم. فقال هنا فإنه يتصرف إلى ينصرف، مش يتصرف ينصرف، النون أيضا مشتاء، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ هو النبي، هذا لابد أن لا يكون فيه خلاف، أمرنا ونهينا في عهد رسول الله، من الذي يأمر؟ النبي. أما في عهد الخلفاء الراشدين نعم أبو بكر عمر علي عثمان، فقال هنا وهو النبي كذا قال أمرنا بكذا، فإن ذاك محله كيف يكون اطلاع النبي على ذلك ليس تصريحا. يعني النبي عرف هذا أم لم يعرف؟ عارف، عمر قال له ابن عمر ابني فعل كذا، والنبي أمره وقال له وحسبت عليه تطليقة، يبقى اللي حسبها من النبي، لأن ابن عمر قال لأبي وعمر قال للنبي والنبي قال لعمر فقال عمر لابنه. سند من ابن عمر لعمر لرسول الله، ثم من رسول الله لعمر لابن عمر، فقال حسبت عليه تطليقة، فهو الذي حسبها رسول الله. كذا قال بعض الشرح، وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه خلاف الذي فيه قول الصحابي أمرنا بكذا. طبعا فإن ذاك محله كيف يكون اطلاع النبي على ذلك ليس تصريحا، وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبي هو الذي هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما فعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك. يعني إيه؟ الذي أمر من؟ رسول الله، والمبلغ للأمر من رسول الله إلى ابن عمر هو عمر، يبقى الآمر من؟ عمر أم النبي؟ النبي. وعمر هو الذي نقل كما قال كما في البخاري ومسلم قال رسول الله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منهم. هذا الحديث متسلسل في الآحاد، سمعه النبي من رسول الله ولم يسمعه غيره، سمعه التابعي من الصحابي عمر ولم يسمع من التابعي غيره، سمعه تابع التابعي من التابعي وليس وعه غيره. فعمر هو الذي سمع من رسول الله وبلغ ابنه. قال فإن النبي هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما فعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه تطليقة كان احتمال أن يكون ذلك حسبها عليه غير النبي. كيف هذا؟ بعيد جدا. قال ابن حجر هذا بعيد جدا، مع احتفاف القرائن بهذه القصة. القرائن الأمور التي تبين أن الأمر قاله رسول الله مش عمر، عمر مبلغ بذلك. كيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه؟ وهل ينقل أن النبي يتغيظ من صنيعه؟ كيف لم يشاوره فيها يفعل في القضية المذكورة؟ هذا كلام من رسول الله. وقد أخرج ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن نافعا أخبره أن ابن عمر طلق امرأته وهو حائض، وهي حائض، فسأل عمر رسول الله، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي هي واحدة حسبت علي. وأخرجه الدارقطني من طريق كذا وكذا عن نافع عن ابن عمر، ونافع مولى ابن عمر ملازمه ليل نهار، السلسلة الذهبية كما قال الإمام مالك والبخاري، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، عن نافع عن ابن عمر عن النبي قال هي واحدة. وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه، وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بأن قوله عليه الصلاة والسلام هي واحدة لعله ليس من كلام النبي. إيه لعله؟ دي احتمالية، إذا تطرق إلى دليل الاحتمال إيه سقط به الاستدلال. نترك اليقين ونذهب إلى الاحتمال، واليقين لا يزول بالشك، فاليقين بالإجماع والاحتمال ليس فيه جزم ولا إجماع، ولكن فيه احتمال كذا وكذا متشابه. يعني لعله ليس من كلام النبي، فألزمه بأنه نقض أصله. ابن حزم نقض أصله، لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال، هذا قول النبي. تقول لعله من قول عمر أو ابن عمر، كيف هذا؟ وعند الدارقطني في رواية شعبة عن ابن سيرين عن ابن عمر في القصة، فقال قال عمر يا رسول الله أتحسب تلك التطليقة؟ قال نعم. ورجاله إلى شعبة ثقات، هذا كلام من ابن حجر صاحب التتبع والاستقراء في الحديث وفي غير الحديث، فالحديث ثابت. وعند الدارقطني عن ابن عمر أن رجلا قال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض، فقال ابن عمر عصيت ربك وفارقت امرأتك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. ابن عمر الذي يقول هذا وقال قال فإن رسول الله أمر ابن عمر، هو يتكلم عن نفسه ليشعر الناس أن هذا من قول ابن عمر لي، فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك، فإن رسول الله أمر ابن عمر أي أمرني أن أو أمر ابن أمر عمر أبوه أن يراجع امرأته. قلت بعد كلام ابن حجر، وقد أخذ ابن حزم بعموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث ابن عمر خصص هذا العموم وحسبت طلقة الحائض عليه فتعين ذلك. قلت تعقيب والرد على شيخ الإسلام تيمية ابن القيم في المسألة تمام لعدم وقوع الطلاق في الحيض كما هو قول ابن حزم وكذلك ابن القيم في المسألة تمام. ثم تكلم ابن حجر في فتح الباري فنقل موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق في الحيض كما هو قول ابن حزم وكذلك ابن القيم في بحث موسع في المسألة في زاد المعاد في هدي خير العباد، ارجعوا إليه إن شئتم في الجزء الخامس النسخة اللي عندي 170-188. حكم رسول الله في الطلاق طلاق الحائض واستدل بابن تيمية كما قال ابن حجر بحديث أبي داود في سننه وذكرت رقم الحديث عن طريق أبي الزبير قال وأنا أسمع يعني يسمع من سأل ابن عمر في نهاية الحديث قال ابن عمر ولم يرها شيئا. ما الأحاديث عندما تختلف وتضطرب في الصحة والتحسين والتصحيح تحدث البلبلة، ما المسألة لا تأتي من فراغ، ابن تيمية وابن القيم لا يأتي ببدعة، طبعا هو لا يؤخذ الكل يؤخذ من قوله ورد، ولكن هؤلاء لا سيما ابن تيمية وابن القيم علمونا ما أصل السنن والبدع تفضل. فقال ولم يرها شيئا ابن عمر، فلم يرها شيئا من شوية حسبت علي تطليقة، عجز أم استحقم استمحق أو استحمق من الحمق. فالمسألة لذلك قلت تعقيب والرد. فقال قال ابن حجر وإسناده على شرط الصحيح كمان اتفضل يعني إسناده على شرط الصحيح. طب والحديث الأول حسبت عليه تطليق تمام، انتظر إلى ما سيقوله بعد ذلك ابن حجر. قال أبو الزبير وقال ابن عبد البر قوله ولم يرها شيئا منكر. طب ابن حجر قال على شرط الصحيح، من نجع ابن حجر دلوقتي؟ قال ولم يرها شيئا منكر لم ينقله عنه غير أبي الزبير وليس بحجة. ليه؟ أبو الزبير مدلس، عندما يقول حدثنا أبي الزبير في صحيح مسلم مثلا عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله، جابر صحابي، الليث بن سعد، شوف الفقه والعلم بالحديث، صاحب الزبير ابن أبي الزبير فقال له ما الذي سمعته من جابر بن عبد الله عن رسول الله والذي لم تسمعه عنه وقلت حدثنا عن جابر؟ قال له الأحاديث التي حدثتها وسمعت جابر بن عبد الله والحديث الذي لم أسمعها فدلستها قلت عنه. فشوف التدقيق. فلذلك الفتوى لا تستقيم إلا لذلك مسائل مصطلح الحديث كما في كتاب الكبير ما قل ودل في أصول الفقه المستدل تقريب أصول الفقه على منهج السنة والجماعة أكثر من 200 صفحة أو أقل أو أزيد في مصطلح الحديث، لأن قواعد التحديث يشترك فيها المحدث والأصولي، والأصولي أقوى من المحدث، فرب حامل فقه أو أفقه إلى فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، والأصولي لابد له من الفقه من الفقه، والأصولي لا يستقيم أمره إلا بالحديث وقواعد التحديث. فقال فكيف بمن هو أثبت منه، لأنه أبو الزبير ليس بحجة عن أبي الزبير وهو ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه ولو صح فمعناه عندي والله المسألة هنا الحديث ولم يراها شيئا وقال إسناده على شرط الصحيح. ابن حجر نحسن الظن به بلا شك وهو الذي قال هذا الكلام ثم عقبه هو سنده صحيح ولكن أبي الزبير ضعيف. فقال هنا وقد يحتمل أن يكون معناه لم يره شيئا تحرم معه المراجعة أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما مع الكراهة. وقال البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال نافع أثبت من أبي الزبير. طبعا نافع مع ابن عمر وأبي الزبير تابعي ولكن بعيد عن ابن عمر فالأقرب ابن عمر كابن عمر. نافع مثل سالم ابن عمر لأنه متابعه مولى كان عبد وأعتقه يعني ابن عمر خادمه سالم ابن عمر ولكن تزوج ومعها زوجته وأولاده. أما نافع يخدم ابن عمر ليل نهار في سفره وترحاله. فإذا قال ابن عمر أو نافع أولى من وأثبت من أبي الزبير. فمعرفة الثقات والضعفاء في مصطلح الحديث ينفعك في الفتوى ده مسألة مهمة جدا. نعم قال والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالف حسبت عليه تطليقة. نعم والثانية لم يرها شيئا يبقى المسألة لابد من الحسم. قال وقد وافق نافعا غيره من أهل البيت. قال البيهقي وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله ولم يرها شيئا على أنه لم يعدها شيئا صوابا غير خطأ. فنأخذ الحديث على صحته كما قال ابن حجر وإسناده على شرط صحيح ولكن هناك حديث محتمل وحديث يقيني والمحتمل لا عبرة به واليقين هو الأصل. فكلمة حسبت علي تطليقة ليس فيها احتمال وقوله ولم يرها شيئا لها احتمال فدعنا من الاحتمال وكن مع الأصل الذي هو اليقين. وهذا منهج السنة جماعة في منظومة الترجيح والراجح. قال بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه ولأنه أمره بالمراجعة. وهذه المتابعات لأبي الزبير إلا أنها قابلة للتأويل تحتمل كذا وكذا وهو أولى من إلغاء الصريح من قول ابن عمر إنها حسبت عليه تطليقة. تمام. قال وهذا الجمع الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والخطابي والشافعي والبيهقي يتعين وهو أولى من تغليط بعض الثقات. يبقى لا عبرة لنا بشخص تيمية في هذه المسألة ولا ابن حجر ولا الظاهري ولا ابن القيم. فالمسألة هنا كذلك قلت يعني لصحة أحاديث ابن عمر في صحيح مسلم ثم تكلم على كلام ابن القيم أنه قال لم يرد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة. قال ابن حجر قلت غفل ابن القيم رحمه الله عما ثبت في صحيح مسلم من رواية ابن سيرين قال فاعتدت بتلك التطليقة وهي حائض. قال ابن عمر ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت أو استحمقت. يبقى كيف لا أعتد بها؟ فابن حجر لأنه متتبع ومستقرئ للأحاديث فقال غفل ابن القيم. وابن القيم إمام لما ترجم له الشوكاني في ترجمة ابن القيم قال عالم من أعلم الناس بآثار الصحابة وحديث رسول الله. فقال غفل ابن القيم رحمه الله. فأنت في زاد المعاد كتاب لا يستغني عنه طالب العلم وتجد ابن القيم وهو شيخ الإسلام وشيخه شيخ الإسلام وتقول قال هذا لم يصرح ابن القيم على جلالته لم يصل إليه حديث ابن سيرين. فقال ابن حجر غفل ابن القيم. فهنا يتشتت طالب العلم يا عم هاخد بكلام ابن القيم وابن تيمية ولا اخد بكلام ابن عبد البر ويضيع ويضيل. فلا بد لا يغني كتاب عن كتاب ما ينفعش بقدر الإمكان بقدر حتى قلت لو كان معك كلاء مال للأضحية وأنت طالب علم أولى أن تأتي بكتب ودعك من الأضحية، لأن الأضحية ما كان يفعلها عمر بن الخطاب ولا أبو بكر وهم معهم المال، ولكن أرادوا أن يبينوا أن المسألة على الاستحباب وليس على الوجوب كما في صحيح مسلم. ومن أرى إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، والإرادة هنا ضدها الأمر، فهو أراد، فالإرادة ترجع إلى الاستحباب لا إلى الوجوب. تمام. قال ولما وله من رواية الزبيدية عن ابن شهاب الزهري يعني قال ابن عمر راجعتها وحسبت لها التطليق التي طلقتها. روى هذه الأحاديث مسلم في صحيحه، وذكرت أرقام الروايات وكلها روايات مسلم، وهذا هذه خلاصة القول، مش هذا، وهذه خلاصة القول. تمام. وهذه خلاصة القول في هذه المسألة، ولله الحمد منا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لطالما أثنيت على الإمام ابن حزم، ولكن من كثرة ثنائي قد يأخذه بعض طلبة العلم إحسانا الظن بي فيقولون ما قاله ابن حزم، وابن حزم عنده بعض الأخطاء. فبعد أن قرأت ابن حزم كله مرات ثم بعد ذلك كتبت هذا الكتاب لأعلم أن ابن حزم يؤخذ من قوله ويرد، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم. مثلا إذا انتهت العدة بالنسبة للمرأة مثلا، ماذا؟ الرجل طلقها